الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدورين اللهم آمين: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس على رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة مهما توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن النبي أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما أدخلت عليه تفكرت استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس. فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك ولا وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. لا، هل هي قدر؟ قدر، نعم. قدر، نعم. وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. هذا باب في أداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وهذا باب طويل في الحقيقة، يفرد له يعني كتب ومصنفات، والمقصود هنا الإشارة إلى شيء من هذه الأصول على سبيل الإجمال. وحسن أن يبدأ الكتاب بمثل هذا، لأن هذه الفصول التي سوف يمر عليها رحمه الله تعالى، سواء المصنف أو يعني المختصر أو مختصر المختصر أو من يتكلم في هذا الباب، إنما يريد أن يضبط الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إحياء علوم الدين أو منهاج القاصدين من إحياء علوم الدين، أو مختصر منهاج القاصدين في اختصار إحياء علوم الدين. هذا كله بيان المنهاج كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى، فناسب جدا أن يكون بدايات السير إنما هي من العلم، لأن السير إلى الله عز وجل إن كان بجهل فيوشك صاحبه أن يقع في يعني شر كثير، ويوشك أن لا يصل، لأن الطريق الموصلة إلى الله هي طريق العلم. ولأجل هذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الله تعالى الكتب، وكان أول ما أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة والكتابة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون. هذا كله للإشادة، ولهذا مر علينا فيما تقدم منزلة العلم ومنزلة العلماء، وأن العلماء هم يعني ورثة الأنبياء، وأنهم أشرف الناس بعد الأنبياء، لأنهم حاملوا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح يعني الطريق على العلم فصح بقية الطريق، وإذا صح العالم الذي يبلغ العلم والذي هو آلة العلم صح منه يعني التبليغ. ولهذا قال بعضهم: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يا معشر القراء، كان يقولون للقراء أو للعلماء القراء، لأن العالم صاحب يعني قرآن قبل كل شيء، والقرآن هو أصل العلم. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني لا ينضبط الطعام إلا بالملح، وإذا زاد الملح فسد الطعام، وإذا نقص أيضا يعني لم يكن مستساغا. فضابط حياة الناس بالعلم، ولذلك وجب على أهل العلم أن ينضبطوا في أنفسهم، وإلا يعني فاقد الشيء لا يعطيه، إنك لا تجني من الشوك العنب. ومن هنا كما ناسب التقديم بفضل العلم ومنزلته أن يثني بأداب المعلم والمتعلم، ودائما ما يقرنون بين المعلم والمتعلم، وهذه الفائدة قد تخفى على كثير من المتعلمين. يعني بعض الناس يتصور أن الفضل كله لأهل العلم للعلماء، وإن بقية الناس هؤلاء يعني كمالة عدد لا قيمة لهم، أنهم عوام، أنهم يدرسون، حضروا أو لم يحضروا. وهذا المعنى غير صحيح بالمرة، وإنما صحيح أنهم شركاء في الأجر. المقصود هو السير إلى الله في أي وجه يعني كنت، ليس هذا المقصود، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، المهم أن تكون سائرا إلى الله تماما كخطبة الجمعة. رجل يخطب وقوم يستمعون، وآخرون هيئوا المسجد، وفئة رابعة طيبت المسجد، وآخر انشغل بالصوتيات. من أفضل هؤلاء؟ لا يلزم أن يكون الخطيب، وإنما أفضلهم أتقاهم لله عز وجل، أفضلهم أحسنهم يعني نية، أفضلهم من يختم له بخير، وهذا كله لا يعرف، هذه أسرار. ولذلك العالم والمتعلم كلاهما يعني على سبيل النجاة، أفضلهما من كان أتقى، من كان أقوم بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. لماذا قدم المتعلم على المعلم؟ لأن كل متعلم أو لأن كل معلم فهو متعلم، يعني كلاهما لابد أن يبدأ متعلما، وسواء صار المتعلم معلما وهذا من يعني علو الهمة أو لم يصر، فالأصل في التعلم، وكل معلم فهو متعلم كما يعني سيأتي معنا في بعض الكلام. ولذلك يقدم المتعلم يعني مراعاة النسق التدريجي في السير. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. يعني ما يصلح الطريق إلا إذا صلح قبل أن ينشغل بحفظ يعني المسائل ويعني ذكر الدلائل ونحو ذلك، فإنه ينشغل بسلامة القلب الذي هو أصل العدة. إذا سلم القلب يعني سهل حفظ المسائل وفهم الدلائل. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. هناك علائق يعني تقطع الإنسان عن طريق. إنسان يطلب العلم وهو متعلق بالدنيا، إنسان يطلب العلم وهو محب للمال حبا يعني مرضيا، إنسان متعلق بالعلم وهو همه في شهواته، إنسان يعني يطلب العلم وعنده يعني هو مشغول. ولذلك من حكمة الشريعة أنه نهى عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبث. لماذا؟ لأن هذه شواغل. فقبل أن تقدم على طلب العلم حاول أن تقطع كل العلائق التي تشغلك عن العلم. قد كان السلف يؤثون العلم على كل شيء، فروي عن أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، والنكاح من سنن النبيين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، أو لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأصل هو يعني النكاح واستحباب النكاح، لأن النكاح فيه مقاصد الرب سبحانه وتعالى ببقاء النوع وعبادة الناس لله عز وجل، وفيه أيضا مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير أمته، تناكحوا يعني تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، فهذا مقصود. وليس معنى أن بعض السلف لم يتزوج أو تأخر في الزواج أن هذا يستحب، لكن يعتذر لهم أنهم انشغلوا. الإمام أحمد حتى 40 يعني لما انتبه إلى أنه، لأنه كان مشغولا بالعلم، النووي رحمه الله عاش 45 عاما ولم يتزوج أصلا، ابن تيمية يعني لم يتزوج كذلك، ولكن لا يقال إنه يتأسى بهؤلاء، لكن يقال إن هؤلاء شغلهم العلم عن الزواج، مع أن الزواج يعني من سنن النبي. وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة. يعني هذه المسألة جعلته ينشغل عن الشهوة، عن الأمر الطبعي، والأمر الطبعي الإنسان مغروز فيه أن ينشغل به، فلا يخرجه عن طبعه إلا شيء في غاية التأثير. وهذا يدلك على الفرق بين السلف وبيننا، إن العلم عندهم لم يكن مجرد يعني ترف أو مجرد شيء جميل أو مجرد رغبات يعني قوية، لكن لها حد. كان العلم عندهم يعني عرفوا قدر العلم حتى أنه هانت معه الشهوات الطبيعية التي من عادة النفس أن تشتهيها. ولهذا قال: وما قدر مثلك أن يمنعني علمي، يعني ليس فيك عيب ولكن همتي أعلى من أن أنشغل بمثل ذلك. هذا ليس المقصود به التأسي فيهم في ترك الشهوات ولا في ترك سنن النبيين بالنكاح، ولكن المقصود بيان منزلة العلم، بحيث لو وجدت بعض الأفراد يعني وصل بها العلم إلى أن استغرق همتها لا ينكر عليهم إن شاء الله. متى يكون الإنكار؟ إذا قالوا هذا أفضل من الزواج، إذا حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، أو امتنعوا عما أحل الله من الزواج والشهوة المباحة بشيء من الترفع واعتقاد أن هذا أفضل، والعلماء لا يفعلون هذا، لكن هذا أمر يعني مشروع وانشغل عنه لما يعني عارض. نعم. يقول: وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ برجاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. هذه المسألة يعني قد لا يفعلها كثير من الناس، مسألة أن المتعلم يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، هذا المعنى صحيح. وما يفعله الناس مع الأطباء هو دليل على صحة هذا. فكلنا مهما عظم شأنه وكبر سنه وكبرت خبرته، فإنه يعني إذا ذهب إلى المريض إلى الطبيب فإنه يقدر أن هذا متخصص، فإذا قال له لا تأكل كذا أو لا تشرب كذا أو تأخر في يعني أمر كذا إلى كذا ساعة، أو خذ هذا الدواء ولا تأخذ، أو خذ هذا الذي يشق عليك ما من الإبر ونحو ذلك، لا يتردد. بل الطبيب نفسه إذا مرض ينزل من رتبة المريض إلى الطبيب إلى المريض، ويذهب إلى طبيب آخر للاعتقاد في أهلية هذا الطبيب وفهمه لطبيعة المرض أكثر من المريض. هذا مما استقرت عليه يعني الأعمال ولم تختلف عليه التوجهات. المعلم ينبغي أن يكون على هذا النحو، فيلقي زمامه أي المتعلم إلى المعلم، لأن المعلم أعرف بالطريق وعنده من الخبرات ما ليس عند المتعلم، وقد مر بنفس الظروف التي مر بها المتعلم، بل فوق الطبيب. لا ينبغي أن يمثل العالم فقط بالطبيب، وإنما يمثل العالم أيضا بالوالد، والوالد يعني ممن كملت شفقته على الولد، ولهذا الوالد غير متهم في ولده، حتى أنه لا يقاد للابن من أبيه لكمال شفقة الوالد. فلأجل هذا ينبغي، ولذلك العلماء يقولون في الغرب يسمونها الرضاعة الأدبية، وفي الشرق في عند المسلمين يعني تعبيرهم أحسن يسمونها الأبوة الدينية. للعالم على المتعلم نوع أبوة دينية، وهذه الأبوة الدينية أشرف من الأبوة الطينية، لأن الأبوة الطينية قد يعني لا يكون لها، قد يحسنها كل أحد بالفطرة، هو يعني قضى حاجته حتى لو كانت له نية أو لم تكن له نية فقدر الله تعالى له الولد، فهذه أبوة طينية مع شرفها العظيم الذي عظمته الشرائع، فإن شرف الأبوة الدينية يعني له خصوصية، وخصوصيتها من التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي له أبوة أيضا دينية على يعني عامة المسلمين. ولهذا قال: على المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب. ما يترتب على هذا؟ قال: فيتواضع له ويبالغ في خدمته. يتواضع له يعني يتأدب معه بكل أنواع الأداب المعروفة في هذا الباب، ويبالغ في خدمته يعني بالمعروف وعلى الوجه الذي يقبله العالم من غير يعني غلو ولا تقصير أو جفاء. ومن أعظم ذلك ففعله ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن مخصوص بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم والفقه في الدين ومعرفة التأويل، وقد يعني أجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ابن عباس في زمان ومع ذلك كان يذهب إلى يعني بيت زيد بن ثابت فيتعلم منه ويأخذ بركاب زيد، مع أن زيدا يرى أن ابن عباس إن لم يكن لعلمه فلمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء معظم. فكان يقول له إذا أنكر عليه زيد: يا ابن عم رسول الله، يقول زيد: يا ابن عم رسول الله، هل أمرتنا أن يعني نأتي إليك؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، وهذا يعني من أدب العالم. نعم. يقول: ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. نعم. متى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم؟ ما معنى ذلك؟ متى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل؟ يعني الأصل إن المتعلم لا يتكبر أن يستفيد من العالم. لماذا؟ لأن العالم موصوف بالتقدم. يعني أن تذهب إلى عالم أكبر منك في السن وأعظم منك في المنزلة وهو مشهور بالعلم، الأصل الإنسان لا يتكبر في هذا، لأنه معروف شيخ وأنا طالب، لا حرج في هذا. لكن من أدب الطلب إن الإنسان يعامل من يفيده العلم بهذا الأدب حتى لو كان العالم غير موصوف بالتقدم، يعني في السن أو في القدر أو حتى في العلم، وهذا عجيب. ولذلك يعني ذكر أشهب يعني قال: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه، مع إن بين أبي حنيفة وبين مالك 13 سنة، أبو حنيفة أكبر من مالك، وأبو حنيفة إمام الدنيا في زمان، لكن في الحديث كان عند مالك من الحديث، لأن مالك في دار المدينة، في دار الهجرة في المدينة حيث الصحابة والتابعون يروون، أما أبو حنيفة كان في الكوفة، فيعرف أبو حنيفة أن الإمام مالك من حيث الأسانيد والروايات أعظم منه، فكان إذا جلس في مجلس الحديث كان أبو حنيفة كالصبي بين يدي أبيه. وليس هذا بدعا، أبو الإمام الشافعي رحمه الله أيضا كان يقول للإمام أحمد، وبين الشافعي وأحمد 14 سنة في الفرق، الشافعي أكبر الإمام أحمد 14 سنة، ومع ذلك كان الشافعي يقول، والشافعي صاحب حديث أيضا، لكن الإمام أحمد متقدم في هذا الباب، فكان يقول: لو أنتم أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى رأيتم ذلك فأخبرونا حتى نعمل به. هذا والله عجب من العجب، لأن الإمام الشافعي صاحب رواية وله مسند، ومع ذلك لما عرف أن الإمام أحمد متقدم عنه في هذا، حتى لو بينهم فرق في السن، فإنه ينزل له ويزل ويعترف. هذه والله الديانة، وهذا والله الأدب، وهذا والله العلم. ولهذا قال: متى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. يعني لو قال أبو حنيفة: من مالك هذا، هذا من طبقة تلاميذنا، فلم يعامله بهذا لكان هذا من خطئه. ولو قال الشافعي: من أحمد هذا، 14 سنة بينه وبينه، يعني هذا من تلاميذ تلاميذي، لكان هذا. لكن لأنه الشافعي ولأنه أبو حنيفة ولأنهم يعني العلماء، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يروي عن بعض تلاميذه وبعض تلاميذ تلاميذه، سبحان الله. وأعجب من هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نذهب بعيدا؟ أليس حديث الجساسة في صحيح مسلم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن بعض الصحابة، جمع الصحابة وقال لهم: إني سمعت تميما يقول كذا. هذا يدلك على يعني إن هذا هو قانون العلم، فإذا طلبت العلم فالزم هذا الطريق. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تكثر عليه السؤال ولا تعنيه في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تراجعه إذا امتنع ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عشرته وان زل قبلت معذرته ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا ولا ان فلانا يقول خلافك ولا تصفن عنده عالما ولا تعرضن من طول صحبته ولا ترفع نفسك عن خدمته واذا عرضت له حاجه سبقت القوم اليها فانما هو بمنزله النخله تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. نعم، هذا الكلام طبعا كلام جيد، وكل عباره فيه تحتاج الى وقفات لكن لها ظاهره فنختصرها ان شاء الله. فقط نشير الى جمله فاتت قد تحتاج الى يعني قبل كلام الامام علي، يقول وليدع رايه لراي معلمه فان خطا المعلم انفع للمتعلم من صواب نفسه. يدع رايه يعني الطالب الى راي معلمه فان خطا المعلم انفع للمتعلم من صواب نفسه. هذا ليس على اطلاقه طبعا، لانه يعني لو قيل ان هذا على اطلاقه ان اي خطا للمعلم هو انفع للمتعلم، هذا على اطلاقه ليس مقصودا في الحقيقه، وانما الحق مقبول من كائن من كان والخطا مردود على كائن من كان، لكن الخطا يرد بالادب. ويمكن توجيه العباره ليدع رايه لراي معلمه يعني في المسائل الاجتهاديه التي تحتمل، فان خطا المعلم انفع للمتعلم من صواب نفسه، حتى لو كان اجتهاد المعلم يعني مما لا يراه المتعلم، لكن انتفاع المعلم هنا بطريقه عرض المعلم لانتفاع المتعلم من طريقه عرض المعلم او من ممارسه الاداب التي ذكرها يعني او ذكرت عن علي رضي الله عنه، هنا يكون يعني سعه صدر المتعلم ومحاوله الاستفاده والافاده والانتفاع من فرق الخبره وانواع الادب، هذه هي المقصوده، وليس المقصود على ظاهر الكلام ان اي خطا للمعلم هو في ذاته صواب بالنسبه للمتعلم، هذا معروف انه يعني ليس على ظاهره وليس على اطلاقه. نعم. يقول وينبغي أن يحترز القائد في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتح ذهنه، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف زمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقارة صدره. فهذه وظائف المتعلم. نعم، قالوا ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، يعني المسائل الخلافية والتفاصيل والتفريعات وما يعرف بالفقه المقارن، يقارن بين مذهب الحنفية بمذهب الشافعية وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وكيف أن الإمام مالك له قول جمع فيه بين الأمرين، والإمام أحمد له يعني روايتان في المسألة. هذا إذا بدأ به المبتدئ فإنه يتشتت ذهنه ولا ينتفع، وهذا من بركة طلب العلم على العلماء، إن العالم لا يعطيك كل ما عنده وإنما يعطيك ما تحتاج إليه، فيكتم عنك بعض المسائل لأنه يعلم أنها فوق يعني المرحلة التي فيها الطالب. ولهذا قال، وهذه يعني نصيحة في غاية الأهمية، ينبغي له أي للطالب أن يحترز في العلم في مبدأ الأمر يعني في البدايات من الإصغاء إلى اختلاف الناس، يعني يأخذ شيء مختصرات ليس فيها الإشارة إلى الاختلاف، لأنه لو بدأ بالاختلاف يتحير عقله ويفتر ذهنه لأنه يضعف عن استيعاب هذا الخلاف. لكن يبدأ الأول الصفحة الأولى عبارة عن الكلام المختصر الذي يمكن أن يكون الفوج الأول من المعلومات، فإذا رصنت دخل بعد هذا في يعني الفوج الثاني، فإذا يعني تمكن منه بدأ ينظر في خلاف أو الخلاف في المسألة ورأي هؤلاء ورأي هؤلاء. بهذا التدرج يثبت الطالب وتنبت شخصيته. أما لو دخل مرة واحدة في التفاصيل قبل أن يدخل أن يأخذ الإجمال يتشوش عليه أمره ولا يتم الطريق، وهذا الغالب. ولو أنه أتم فسيتم على عوج. وهكذا كل صنعة، العلم صنعة، كما تعلم كل صنعة بيعني أساليب معينة معروفة في بابها، فكذلك العلم صنعة. ولذلك يوصي العلماء بالبداء بالمختصرات وعدم يعني الوصول إلى الخلاف إلا في مرحلته التي يخبرها العالم ويدل الطالب عليها. قال: وينبغي أن يأخذ من كل شيء أحسنه. هذا أيضا يعرف بالتلقي والتلقين. العالم هو الذي يدل الطالب ما الأنسب لك في هذه المرحلة، وأي فرع تبدأ به، وأي كتاب من الكتب في هذا الباب، وما الذي تثني به وتثلث. فهذا كله مرده إلى نصيحة العالم: يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. يعني لو أن إنسانا أعجبه فن قد يبقى فيه عمره ويكون جاهلا في الأشياء الأخرى، فيحتاج إلى شيء من التوازن. هذا التوازن يعرفه العلماء فيدلون الناس عليه. ولهذا قال: يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم، أو جمام أو جمام، الجيم مثلثة على كل حال. ينبغي أن يصرف جمام قوته يعني غالب قوته إلى أشرف العلوم. يبقى هيمر على كل علم حتى يكون عنده يعني، لأن العلوم يفسر بعضها بعضا ولها ارتباط بعضها ببعض. لكن ما الذي يطير فيه النفس؟ ما كان أشرف من غيره وأنفع من غيره في العاجل والآجل، وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. قال: وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي يكتسب به اليقين الذي حصله أبو بكر حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا أسند هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحديث، وإنما هذا من كلام أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى، الأثر المشهور: ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر فقه. هذا كلام صحيح، لكن لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني من الآثار التي ذكرها السلف، وهو معنى صحيح على كل حال في ذاته. يقول: أما المعلم فعليه الوظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا بإذن الله تعالى، وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم. نعم، لما ذكر آداب الطالب إجمالا أراد أن يجمل أيضا آداب الشيخ، آداب المعلم. قال: فعليه وظائف، من ذلك الشفقة على المتع، هذه أنفع أو هذه يعني أهم ما ينبغي أن يتحلى به المعلم، لأنه كما قلنا المعلم له أبوة دينية، وهذه الأبوة الدينية تحتم عليه أن يتحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية، وأن يكون عنده من يعني الإشفاق، ويعني تماما كإشفاق الوالد. ولهذا قال: يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، كما أن الإنسان مطالب مع أولاده أن يعني ينفعهم ولا ينتفع من ورائهم، فكذلك يعني العالم لا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، لأن هذا مرتبط بالإخلاص، مرتبط بالصدق الذي ترتب عليه البركة من الله تعالى في علمه. رب علم قليل بورك فيه فنفع، ورب علم كثير لم يصادف أسباب البركة فلم ينفع. ونحن نرى في زماننا وفي كل زمان أناسا فتح لهم في العلم والمردود قليل والأثر قليل والمنتفعون به قليل والذي يبقى بعد موته قليل. وقد يتفق لبعض أهل العلم يعني ما هو أقل في يعني بداياته ثم تكون له من البركات، وهذه أسرار لكنها مرتبطة بأحوال القلوب، مرتبطة بالمقاصد، مرتبطة بالآداب التي يلتزمها العالم. هذه الآداب مأخوذة مما يعني عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص ومما طبقه السلف من يعني أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولهذا قال وهذا من أنفعها أو من أقوى الأسباب، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى، يعني يعتبر نفسه شريك في العملية التعليمية، ما في أحد فضل على أحد، اللي بيتكلم واللي بيسمع كلاهما شريك، أفضلهما أقربهما إلى الله، وهذا شيء مكتوم لا نعرفه. وبالتالي لا يستطيل عليهم بعلمه أو لا يظن لنفسه فضلا عليهم، بل يرى ليته توقف قال لا فضل لي ولا لكم، وإنما قال بل الفضل لكم لأنكم تسببتم في هذا الخير، هيأتم قلوبكم للتقرب إلى الله، أعنتموني على إعانتكم على الطلب. هذا هو أصل التواضع وهذا هو يعني سبب البركة، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، ومضى على هذا شأن يعني العلماء الربانيين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مشهور عن عبادة بن الصامت قال علمت رجلا من الأنصار القرآن فأهدى إلي قوسا فقلت إنها ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله. كل يتوقف قبل أن يأخذ القوس ويقول إنها ليست بمال، هذا يدلك على أن الذي استقر في نفوسهم أنه لا يأخذ شيئا. لماذا؟ سدا للذريعة حتى لا يكون ذلك سببا لعدم أداء رسالة العلم أو اهتزاز هيبة المعلم عند المتعلم أو اضطرار المتعلم في مقابل ما يأخذه إلى يعني التنازلات التي نراها يعني كثيرا في التطبيقات العملية. فقول عبادة فقلت إنها ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله يدل على أن الأصل عنده التحرج وتحرج. ما الذي جعله يأخذه؟ قال هذه ليست مال، ثم إنني أستعملها في الجهاد ليس لمصلحة شخصية، ولهذا أخذها. ومع ذلك بقي عنده حرج في نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن تصور بها من النار يوم القيامة؟ أيسرك يعني أن يكون لك مثلها من النار؟ يعني كأن أنكر عليه ذلك. فجرت عادة السلف على هذا أن التعليم يكون مجاني، هو يعلم يعني لله عز وجل، وهذا في العلوم التي يراد بها وجه الله في العلوم الشرعية. لكن لو أن إنسانا يعلم علوما غير شرعي، واحد يأخذ عن درس رياضيات درس إنجليزي، الأمر فيه أخف لأن هذا يعني كالعامل الذي يأخذ أجرته. لكن العلوم الشرعية هذه أمور فيها بيان لا تنفصل أبدا لمجرد معلومات، وإنما هي بيان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا له شروط وشروط ثقيلة، يحتاج إلى معاني ويحتاج إلى صدق ويحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى ورع ويحتاج إلى سمت ويحتاج كل محطة من هذه المحطات ما يتصور معها أبدا الموظف الذي يقال له كم تعطي وكم تأخذ، أخذت أجرك وبالتالي، وكيف يتأدب مع العالم الذي اعتاد أن يأخذ يعني الأموال من الناس في مقابل، يعني ماذا لو أن رجلا أعطاه مالا أكثر سيشعر بمنة أكثر، مع أن العالم هو الذي يعني يتقلد منه المنة وليس العكس. فلهذا سدا للذريعة، إغلاقا لباب أن الإنسان يبيع دينه، يفرط في مقتضى هذا العلم كان العلماء من السلف يمتنعون عن قبول هدية المتعلم. طيب ماذا لو أن المتعلم سينكسر قلبه إذا لم تأخذ الهدية؟ سبحان الله، يعني أنت ينكسر قلبك إن لم أخذ منك الهدية، وينكسر أنا قلبي وأخالف منهج السلف؟ لا، لكن حتى لا ينكسر قلب الطالب يقول له والله أنا مستعد أن أخذ منك الهدية، لكن بشرط أن أتوقف عن التعليم. لكن إذا أردت أن تستمر في التعلم لا تعطيني شيئا، أو أخذها منك ولا أعطيك بعد هذا شيئا. طبعا الطالب إذا قال له هذا عرف أن السبب ليس ترفعا وإنما السبب ديانة، يقول له نعم، أو يقول له الهدية وصلت، المقصود المعنى، والمعنى والحمد لله وصل، وهذا يعني جميل منك، لكن عافني مما أكره فإن لي حقا عليك. يعني يبين له لماذا يرده، أو تكون الهدية من الأمور التافهة كما لو أعطاه سواكا أو يعني شيئا يسيرا يقبله ويثيب عليه، لكن يحذر من الأشياء التي تغير القلوب وتؤثر، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان بفطرته محب للمال كله. ولهذا كان علماء السلاطين يعني مذمومين، لماذا؟ لأنه إذا دخل على السلطان أعطاه السلطان من الدنيا وأخذ منه دينه. نعم. يقول ومنها أي من وظائف المعلم أيضا ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهلك حجاب الهيبة. ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، فقال علي رضي الله عنه إن هاهنا علما لو أصبت له حملة. وقال الشافعي رحمه الله أأنثر درا بين سارحة النعم، أأنظم منثورا براعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه، ولا يكذب قوله فعلا أو قوله فعله. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدون الكتاب، فقال علي رضي الله عنه قسم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. هذه أربعة أداب ختم بها يعني الفصل من آداب المعلم، منها أن ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وهذا هو الأصل، المعلم ينصح المتعلم كما أن المتعلم يصبر على نصيحة المعلم، لكن كيف يعني يصل به؟ هذه الصنعة كما قلنا. ولهذا قال أن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، يعني ليس بالطريقة المباشرة، كأن يزم له الدنيا وأهل الدنيا والمنصرفين على الدنيا دون أن يقول له أنت بسلوكك هذا تفعل كذا، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة، يعني إذا وبخه كثيرا انكسر الحاجز، وحاجز الهيبة هيبة الطالب للمعلم. لكن أحيانا يرى المعلم أنه حتى لو وبخ الطالب، لأن هذا هناك فروق فردية كما هو معلوم، في بعض الناس قد يصلح له ما لا يصلح لغيره، لكن الغالب عند أكثر الناس أن يكتفى بالتوجيه غير المباشر. فإذا لم ينفع وعرف المعلم أن الطالب يحتاج إلى شيء من التوبيخ، لا يأتي له الطالب بالكتاب ويقول له ألم نقرأ معا كلام مختصر من منهاج القاصدين ألا يزجره على وجه التوبيخ فينكر عليه، لا، هذا يعني يرد إلى صاحبه ويعلم حينئذ أن يعني المعلم في ذلك وجهة نظر مقبولة ولابد. ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله. وبالتالي ليس المتعلم أن يقول له زد لنا يا شيخ، يعني هات كتابا فيه يعني نوع من التفصيل أكثر، يسلم له في الوسائل ويعني الأساليب. لأن الأصل هنا هذا الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير صحيح، أمرت أن أخاطب الناس على قدر يعني عقولهم، هذا لم يصح. لكن يغني عنه الأثر المشهور عند مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومعلقه البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن هنا كانت هذه الحكمة: خاطب الناس على قدر عقولهم. إذن لكل مقام مقال، يفهم هذا المعلم ربما أكثر من المتعلم. لماذا؟ لأن المتعلم عنده شغف بالطلب، وعنده أحيانا تسرع، وعنده عدم خبرة، وعنده أحيانا يعني عدم اتزان في الوصول إلى ما يريد. لكن المعلم مر بهذا كله فهو أدرى به. ولذلك يعني نقل عن علي قال: إنها هنا علما لو وجدت له حملة. يعني عندي علم كثير لكن لا أجد من الناس من يعني يحمله عني، فأنا أكتم بعضه مما لا يعني يتحمله الآخرون، ويعني أخرج بمقدار ما يحتاجه الناس. وهذا ليس يكتمه في الأفهام وليس في النصوص التي ينبغي أن يبلغها من الوحي، نصوص النبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني الفهوم والخبرات والتجارب قد يكون عند الإنسان أكثر مما يقوله، لكن لا يخرجه إلا في الوقت المناسب وللشخص المناسب. أخيرا قال: أن يكون المعلم عاملا بعلمه، لا يكذب قوله فعله. وهذا من أنفع ما يعني، ولهذا تكلم العلماء عن السمت والهدي والدل. وكان مجلس الإمام أحمد فيه 5000 عشرهم فقط أصحاب المحابر يعني يكتبون الحديث، و9 أعشار يجلسون لأجل التعلم من سمت الإمام أحمد وهديه ودله، كيف يتكلم، كيف يستقبل الحديث، كيف يروي، كيف يتأثر عند سماع الحديث، كيف يعمل بالحديث. هذا أبرك شيء في العالم. وقد رأينا من يعني العلماء الذين أدركناهم بركة هذا، يعني في كل فن الإنسان يرى أن فلان من العلماء ليس كغيره، فيه شيء مختلف تماما. وما زال العلماء يحدثون بهذا. في صيد الخاطر يقول ابن الجوزي رحمه الله يعني وقد قال: رأيت عبد الوهاب الأنماطي ورأيت فلانا، ذكر 2 من علماء غير مشهورين، يعني قال قرأت على كثير، لكن فلان هذا كان له سمت، كان له أدب، كان له دل، وكان يتأثر عند سماع عند قراءة النص، وكان يعمل به، وكان فيذكر أنه أكثر من تأثر به ابن الجوزي هذا الأنماطي، وهذا يعني الثاني الذي نسيت اسمه، مع أنهم ليسوا من مشاهير شيوخه. إذن قضية أن يكون المعلم عاملا بعلمه، يظهر علمه على سمته، على هديه، على دله، على تأثره، هذه المعاني أنفع ما تكون من العالم. وقد ترى عالما يستحضر المسائل جيدا، يناظر بقوة، لا تخطئ له يعني قريحة، لكنه رقيق في ديانته، ليس معنيا بإتباع العلم بالعمل، فلا يكون لعلمه بركة. فمثل هذا ينبغي أن يتأسى به. يقول فصل في آفاق العلم وبيان علماء السوء وعلماء الأشرف. يقول رحمه الله: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، رواه الترمذي، وفي ذلك أحاديث كثيرة. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التقليل، فإن الناس يتفاوتون. وروي أن سفيان الثوري كان حسن المطعم، وكان يقول: إن الدابة إذا لم تحسب إليها في العلف لم تعمل. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم، والطباع تتفاوت. نعم، ذكر فصلا في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. وكل طالب علم وكل يعني مشتغل بالعلم، كما أنه لابد أن يحفظ أداب الطلب وأن يتمثلها، ينبغي أيضا أن يحذر المحاذير التي لا تليق بأهل العلم، سواء كان طالبا أو كان يعني معلما، فيحذرها. ومن ذلك أن علماء السوء هم الذين قصدهم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها، يعني يجعل العلم تكأه سببا إلى يعني مقاصد الدنيا. ولذلك ذكر الأحاديث: يجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه. هذا يقدح في إخلاصه، ويقدح في صدقه، ويقدح في يعني الباعث له على طلب العلم. والنصوص في هذا كثيرة كما قال. ولهذا قال: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. وأصل هذا في حديث أبي هريرة المشهور في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأصله في مسلم رحمه الله تعالى، وله رواية في الترمذي في غاية التأثير والتأثر، ليتك يعني تراجعها. والمقصود يعني قال: بلى، ولكنك قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا يعني أول من تصعر بهم النار، والعياذ بالله، عالم، لكن عالم سوء لم ينفعه علمه. ثم استدرك حتى لا يتصور أن المقصود على العالم ألا يكون له علاقة بالدنيا، أنك ما دمت، بعض الناس يقول: يا عم الشيخ، يعني أنت عالم، ما لك أنت ومال، لماذا تلبس يعني ملابس حسنة، ولماذا نراك تأكل يعني طعاما جيدا، ولماذا نراك تخرج إلى المتنزهات كما يفعل الناس؟ وكأنه متصور أن العالم ينبغي أن يكون بعيدا عن كل ما له علاقة بالدنيا. لا، ولهذا قال: المأخوذ على العالم، يعني الذي أخذه الله على أهل العلم، أن يقوم بالأوامر والنواهي. الميثاق الذي أخذ الله على العلماء أن يبلغوا الشريعة، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات. العالم يترك الحرام، لكن الأمور المباحة العالم له أن يأخذها وله أن يتركها، هذا أمر يعني مباح له ولغيره، إلا أنه ينبغي أن يتقلل من الدنيا ما استطاع. يعني صحيح أن الأولى بالعالم أن يكون أزهد الناس في الدنيا، لأن علمه يدله على ذلك، لكن الزهد نوعين: نوع واجب ونوع مستحب. الواجب أن يزهد في الحرام، وأما المستحب أن يزهد في بعض الحلال. والعلماء نوعان: منهم من قدر على أن يزهد في الحلال، ويعني عنده صبر وقوة على هذا، كالإمام أحمد رحمه الله، كان يصبر على خشونة العيش بدرجة عجيبة، وعلى التقلل من الدنيا، وما كان يحتاج لأحد أبدا، وكان يعني في غاية التقلل والفقر، وصبر على هذا حتى لقي الله وارتفع بهذا. ومن العلماء الذين ارتفعوا أيضا من لهم مسلك آخر، وهو إمام في الورع أيضا، سفيان الثوري. في الحرام هو أبعد الناس، لكن عنده تبسط في المباحات وله نية في ذلك. قد يأكل طعاما حسنا، كان يأخذ معه في سفر الفالوزج، يعني أنواع من الحلوى المشهورة في ذلك الزمان، يحتسب بذلك أنه كما قال هنا، يعني إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. ما كان شيء يأكل كويس، ما يعني يصبر على الصلاة. فمضى الناس على هذين الطريقين. مع الاتفاق على البعد عن الحرام والشبهات ونحو ذلك، لكن هل لي أن أتبسط في بعض المباح وأجم به نفسي، آكل مأكلا حسنا وألبس ملبسا حسنا ويعني أركب مركبا حسنا ويرى أثر ذلك علي وأحتسب بهذا أن هذا يعينني؟ لك أن تفعل هذا مع الضوابط العامة في ترك الحرام وترك ما لا يليق بمثلك. ومن الناس من زهد تماما في الدنيا فكان من أقل الناس، عندك المسلك هذا وعندك المسلك هذا، لكن انتبه، كان الإمام أحمد صاحب المسلك الأول إماما في الورع، وكان الإمام سفيان الثوري صاحب المسلك الثاني أيضا كان إماما في الورع. يقول: ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة ويجتنبون من العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه، كما روي عن شقيق البلخي أنه قال لحاتم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: 8 مسائل. أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر. وأما الثانية فإني نظرت إلى قول الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قوله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرب وليست بشيء، نظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. والسادسة رأيتهم يتعادون، فنظرت في قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم فاتخذت الشيطان وحده عدوا. السابعة رأيتهم يجدون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. الثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تعالى. نعم، هذه من صفات علماء الآخرة، أن يعني يزهدوا في الدنيا وأن يقروا بحقارتها وأن يعلموا أن الرغبة إنما تكون في الآخرة. وساق هذه الموعظة التي يعني هي من طريقة العلماء إذا كانوا يتابعون يعني طلابهم، يتعاهدونهم بالتربية وبعض المواعظ، وقد يكون هذا في حوار يجري بينهم أو في تأصيل بعض المسائل واختيار بعض النصائح، سواء النصائح العامة أو النصائح التي تخص هذا الطالب، كما لو وجدته منصرفا إلى الدنيا أركز له في هذا الباب، أو منصرفا إلى حظوظ نفسي فأركز له في هذا الباب. فجرت يعني نصيحة حاتم الأصم إلى يعني أو شقيق البلخي لحاتم الأصم بهذه الأمور الثمانية التي تحوي مواعظ مختلفة، يعني جدير بكل إنسان أن يتأمل يعني كل موعظة منها، سيرى أن فيها بابا من أبواب الخير، وأن فيها يعني منزلة الحقيقية للدنيا في قلب العالم. ينبغي أن تكون الدنيا عند العالم أهون شيء وأحقر شيء، كما أنها عند الله في يعني كتابه وعند النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، ما ترجع الإصبع إلا بشيء من البلل. هذا شأن الدنيا المعروف نظريا ينبغي أن يستقر عمليا عند المسلم عموما، فكيف بطالب العلم، فكيف بالعالم. نعم. يقول من صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن. قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب إذا رأيتم العالم ما يخشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منهم. من صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته، وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشاره. من صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكثر القلوب، أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكثر القلوب فيهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي في الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. من صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها لحكمها، فإن عاجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. من صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتلقي كل محدث. نعم، هذا ختام الباب وفيه ذكر بعض صفات علماء الآخرة التي نسأل الله تعالى أن يعني يحببها إلينا وأن يثبتنا عليها وأن يمسكنا بها إلى أن نلقى. فمن ذلك الانقباض عن السلاطين وعدم الدخول على الأمراء، لأن الإنسان بفطرته القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والأمراء عندهم من السلطان وعندهم من المال وعندهم من نفوذ الرأي ما يضعف معه الإنسان، ولو يعني قوي مرة لا يستطيع أن يستديم هذه القوة. والواقع خير مثال، الواقع شاهد، والإنسان العاقل لابد أن يستفيد من الخبرات. وعلى مدار التاريخ كان السلف يخافون من الدخول على الأمراء، حتى أئمة الورع كان الإمام أحمد وكان سفيان الثوري وهؤلاء جميعا إذا دعاه المنصور أو إذا دعاه الخليفة قبله أو بعده يقول لو أنت يعني ألست عافيتني مما أكره، يقول له بلى، قال فإن ذلك مما أكره، يعني أن أكره أن أدخل عليك. وذلك لما عرف من تأثر يعني العالم بالدخول على يعني أبواب السلاطين. ولهذا ذكر أثر سعيد إذا رأيت العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. لص يعني سارق يحتال على اقتناء الدنيا وجذبها إليه من حرام وغيره، كما يفعل اللص في سرقة المال. فإن العالم إذا دخل على الأمراء يسرق الدنيا من الوجاهة والمناصب والأموال ويعني القرب ونحو ذلك، في مقابل أن المسألة في الأول مدام فيها وجهين، إحنا عايزين الوجه الجائز وكلاهما جاهز، والمسألة يا أخي مكروهة وليست محرمة، والمسألة يعني وأن كانت غير مستحبة لكن لها وجها، ثم فلان قال بكذا وفلان قال بكذا وفلان رخص بكذا، إلى أن يصل معه إلى أن يعني يصبح القرار في الحقيقة خارجا، وهذا معروف فلا يعني نطيل به. من صفاتهم عدم التسرع في الفتوى، وهذه شديدة شديدة، لأنه هذا كلام والكلام شيء والفعال شيء. عدم التسرع في الفتوى، وأصل هذا ما ذكره عن عبد الرحمن أبي ليلى قال أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف 120 من أصحاب النبي، نقاوة الناس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أحدهم كفاه، حتى أنه كانت ترجع الفتوى إلى الأول. تخيل أنت لو جلس الآن في بعض، لو فتحنا الآن مجلس يعني الفتوى وسكت يعني من يتكلم وترك الأمر، لتكلم كل الناس، عادة الناس هكذا. العالم كل العالم من يعرف كيف يسكت، من يعرف كيف يلجم يعني نفسه ويحذر من الفتوى ويود لو أن غيره كفاه. من صفات ما يكون بحثهم في أعمال القلوب وعلل القلوب، ما الذي يفسد العمل، ما الذي يكدر يعني السعي، وليس في مجرد الظواهر. ليست القضية في أن تحضر الدرس أو تعطي الدرس أو تحفظ الحديث أو تشرح الحديث، لكن القضية في يعني حالة القلب، تأثر القلب بهذا، والنيات الباعثة على هذا، والحال الذي ينتج من هذا. من صفات من بحث عن أسرار الأعمال الشرعية وملاحظة الحكم، حكم الشريعة مهم جدا، وهذا يحتاج العالم يكون متأملا، تأمل فيما وراء النصوص فيما بين السطور، حتى تستخرج يعني من الفوائد والفتوحات ما ربما لا تجده في كتاب، وهذا مهم جدا. وطريقه الصدق أولا، ثم اعتياد التأمل والنظر وعدم الاستعجال. أخيرا من صفاتهم اتباع الصحابة والتابعين وتوقي كل أمر محدث، وهذا من أهم ما يعني يلزم العلماء، أن يكونوا بعيدين عن البدع وعن المحدثات. ومن جميل ما يذكر هنا قول بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. تيجي تهرش لو أمكنك لا تفعل، هذه مبالغة، والمبالغة هنا مقصودة، وكأنه يقول لك إياك أن تتحرك حركة أو تفعل حتى الأفعال التلقائية إلا أن يكون لك فيها يعني سابق من السلف، وأن تكون فيها على السبيل. والمقصود التحذير من الانفراد، تحذير من أبواب البدع والمحدثات، تحذير من الشطحات التي، لأن خاصة الإنسان إذا تعلم أحيانا يعطي نفسه مساحة من الاجتهاد، وهناك أمور يصح الاجتهاد فيها وأمور لا يصح الاجتهاد فيها، فإذا وسع الإنسان إلى نفس دائرة الاجتهاد يعني خرج إلى ما لا يحمد، ووقع ربما فيما يذم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. وهذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها.